عجب عليك يا زمان خليت الهلس جيمة عجب عليك يا زمان خليت الهلس جيمة والحر على طول تعبان رفعت والدي اللئيم رفعت والدي اللئيم بايعني وتقول لنا شريك في الغدر كلك شطارة بايعني وتقول لنا شريك في الغدر كلك شطارة ومدام في البيعة دي شريك هبيعك بالخسارة أنا هبيعك بالخسارة زمننا كتير الكلام ابو كلام قول انت مالك في زمننا كتير الكلام كلام قول انت مالك خلي نوم عالمبل يتلام يا شيخ خليك في حالك يا شيخ خليك في حالك جرسني الزمن وراني من عدوي ومن حبيبي جرسني الزمن وراني من عدوي ومن حبيبي انا خلاص فهمت يا زماني من جرحني ومن طبيبي من جرحني ومن طبيبي مجلش القار ولا عاش لحظة حزينة من فينا مجلش القار ولا عاش لحظة حزينة كلام حاصل والله مع كل واحد فينا كلام حاصل والله مع كل واحد فينا.